وخراجنا في كتاب الصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصلاة، باب صفة الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان المسمعي، مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان: حدثنا معاذ، وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي. قال: وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، هذه صفة الأذان أو إحدى صفات الأذان التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بأذان أبي محذور، وهو كباقي الصفات الواردة، بيد أنه وقع الخلاف في مواضع. الموضع الأول الاختصار هنا على الله أكبر الله أكبر، ولم يكررها، ونحن نعلم أن الأذان ورد في الصفات الأخرى بالتكرار: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لكن هنا تم الاختصار على مرتين. الثاني أو الموضع الثاني الذي اختلف في هذه الصفة عن الصفات الأخرى أنه كرر الشهادتين، فنقول ليس هذا من باب التعارض، بل هو من باب تنوع الصفات. ونحن نعلم أن السنة إذا أتت بصفات متعددة من الفعل الواحد جاز فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، لكن طالب العلم ينبغي عليه ألا يحدث خلافا، بمعنى إذا كان السائد عندنا والمتقرر عندنا صفة معينة، فلا ينبغي الإنسان أن يخالف هذه الصفة إذا كان ستحدث فتنة بين الناس. يعني قال: لو إحنا اختصرنا على الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، سيقول لنا الناس: أعي الله أكبر الله، كرر هذا. فأقول مثلا حديث كذا، بعض الناس لا يستوعب هذا، لكن أنا مثلا مع إخوة في سفر أو في مكان أو في مسجد إخوة، وأردت أن أختصر بعض الأحيان والمرات، لا بأس ولا حرج، لأن القاعدة عندنا هي أنه إذا ورد للعمل أكثر من صفة ثابتة في الشرع، فالسنة أن تعمل بجميع هذه الصفات. مثلا ورد بعد الفراغ من الصلاة أن يسبح 33، وأحمد 33، وكبر 33، ورد 11 لكل واحدة، وورد جمعهما في 33 مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى أفرغ من هذا كله من 33 مرة. ورد هذا، فالسنة نعمل بهذا طار وعمل بهذا طار، ومثل دعاء الاستفتاح، ومثل الأذان هنا، ومثل الأذان هنا. لكن حين نلاحظ كما قلنا مسألة الإيه؟ مسألة الفتنة، زي الجهر بالبسملة والإخفات بها. فلو أنا في بيئة إذا لم أجهر بالبسملة رجموني بالحجارة، قالوا: أنت محرف لكتاب الله، أصر على الإصرار، خلاص أجهر بالبسملة. والموضع الثاني وهو تكرار الشهادتين، هذا يؤخذ من حديث أبي محذور، لكن الحديث الذي يستفيه أن التكرار يكون بصوت خفي، بل يعود فيقول كذا، لكن العلماء هم الذين ذكروا ذلك وقالوا بأنه يقول ذلك في سره ثم يعود فيرفع صوته. يقول هذا في سره ثم يعود فيرفع إيه؟ صوته. نعم. قال: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله. طبعا استحباب اتخاذ المؤذنين المسجد الواحد لا يعني أنهما يؤذنان في وقت واحد، يعني لا يؤذن في وقت واحد، ولكن بالتناوب. فبلال كان يؤذن بالتناوب مع مين؟ مع ابن أم مكتوم، وما كان يجتمعان إلا في أذان الصبح في رمضان، فإن النبي قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إنما لا يفهم واحد إن النبي اتخذ مؤذنين يبقى في كل صلاة واحد يؤذن في الميكروفون واحد يؤذن في الميكروفون، أو واحد يؤذن على باب والآخر يؤذن على الباب الآخر، لا، بل هذا من الخلاف والشقاق. وقد حصل هذا في عصور الإسلام مرات من التعصب المذهبي، فقد كان في المسجد الواحد أكثر من إمام، إمام للأحناف وإمام للشافعية وإمام للحنابلة وإمام للمالكية في صحن الحرم، وهذا لا يصلي وراء هذا وهذا لا يصلي وراء هذا. فاتخاذ المؤذنين يعني بالتناوب وليس في وقت واحد. قال: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا خالد يعني ابن مقلد عن محمد بن جعفر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قد يفهم من تبويب النووي رحمه الله تعالى هنا أن الجواز مقيد بما إذا كان معه بصير، يعني أنه لا يجوز اتخاذ المؤذن الأعمى إلا إذا كان معه بصير، فإن كان هذا المراد فليس بصحيح، وإن كان المراد أنه يجوز اتخاذ المؤذن الأعمى إذا كان عالما بدخول الوقت، ومن هذا من أسباب العلم ما كان في عصرهم من أنه يتخذ معه بصيرا يدل أو كذا، فلا بأس ولا حرج. نعم، المؤذن لابد أن يكون عالما بدخول الوقت، فبيعلم بإيه؟ إما باتخاذ بصير معه كما كان في العصر الأول، والآن تعددت الوسائل، أصبح الآن التقويم اللي عندنا والساعات الموجودة الآن توفر لنا هذا الأمر. معروف دلوقتي الأذان، أذان مثلا العصر على 3 إلا ربع بيسأل الساعة كام؟ والله 3:15 خلاص، أو معه ساعة، والأعمى صار له ساعات الآن خاصة في الساعات الناطقة، في الساعات اللي ممكن يحسس عليها إلى غير ذلك، فأصبحت الوسائل. يبقى نقول يجوز اتخاذ المؤذن إذا كان عالما بالإيه؟ بالوقت، سواء كان ببصير معه أو كان بوسيلة أخرى. أما أن نقول الجواز منوط بما إذا كان معه بصير فليس على هذا دليل من الشرع، بل نقول متى ما علم الوقت فإنه يجوز اتخاذه إيه؟ مؤذنا. يبقى الأعمى هل يؤذن؟ نعم يؤذن طالما نعلم بدخول الوقت. نعم. قال: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزم، راعي معزم، راعي، فإذا هو راعي معزم. هذا فيه فضيلة الأذان، وله بجوار الفضل الأخروي، فإن فيه فضلا أيضا، وهو أنه يكون سببا في درء القتال عن قوم حال الإغارة. فالإمام إذا أراد أن يغير على قوم فسمع فيهم أذانا أنه يجب عليه أن يقف تقديرا لهذا الأذان واحتراما للمسلمين الذين يقومون في هذه البلدة ويؤذنون وعليه. قال العلماء بأنه لو اجتمع أهل بلد على عدم الأذان والإقامة فإن الإمام يقاتلهم على ذلك، الإمام يقاتلهم، وليس يعني أنهم كفار، لكن يقاتلهم الإمام. إذا امتنع أهل بلد عن الأذان والإقامة قاتلهم الإمام، لأنه أصبح من شعائر الدين الظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توقف، شعيرة ظاهرة، توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأذان، فمن الشعائر الظاهرة الأذان. فلو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قاتلهم الإمام على ذلك إن أبوا، إلا أن يكون عندهم الأذان، لابد يكون فيهم الأذان. إنما لا يصلح أبدا أن يكون المسلمون في بلد ممتنعين عن الأذان. فين الشعيرة الظاهرة وهي الأذان 5 مرات في اليوم والليلة؟ لكن هل يدخل في ذلك لو مثلا هذا المسجد ما أذن والمساجد الأخرى تؤذن، هل نقاتل أهل هذا المسجد؟ لا، احنا نقول لو امتنع أهل البلد، لو امتنع أهل البلد لأن صار فيه مجموعة. أما الفرد فإنه نناقش، نجيب بقى مين الناس المسؤولة في المسجد، تعالوا متأذنوش ليه، مش نقاتل، ما تأذنوش ليه، والله يا أصحاب بنكتفي، لا بس أقيموا أيضا الأذان، هذه السنة، تعبدوا بالأذان كما غيركم يتعبد بالأذان، لكن لا نقاتل، لا نقاتل فردا، إنما المقاتلة تكون لجمع امتنع، زي الزكاة. فإذا منعهم، منع الزكاة قوم لو منع قاتلهم الإمام، لكن إذا منع الزكاة واحد أخذ الإمام منه إيه؟ قهرا، أخذ الإمام منه قهرا. نعم. قال باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزي عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم بن عمر ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعيد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. نعم فهذا الباب في استحباب أن يردد المستمع ما يقوله المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال المستمع مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر. لهذا الحديث حديث عمر على التفصيل ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. طيب إلا ما ورد هنا في الحي علتين حي على الصلاة، فهل نقول حي على الصلاة أو ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سؤال، إذا قال الصلاة خير من النوم لم يرد نص عندنا خاص بهذه المسألة، هل نقول الصلاة خير من النوم فنقول مثل ما يقول أو نقول صدقت وبررت يا رسول الله؟ نقول عندنا النص العام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هو قال الصلاة خير من النوم نقول نحن الصلاة خير من الايه. وأما اختصاص الموضع هذا الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت. طيب لما لا نقول في برضو الله أكبر صدقت وبررت؟ ما هو صدق سبق وبر في قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله والله أكبر، فنقول مثل ما يقول. طيب الإقامة هل نقول فيها مثل ما يقول المقيم نظرا للعموم لأنه أذان أيضا؟ أيضا لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قالها الإنسان لا بأس ولا حرج. طيب قد قامت الصلاة هل يقول أقامها الله أدماه؟ أيضا لم يرد في ذلك شيء إلا حديث ضعيف ولا يعمل به في هذا الباب. وهذا في أيضا دليل على أن الله أكبر الله أكبر لا يسكت الإنسان عند الله أكبر وإنما يصل، فما يقولش الله أكبر الله أكبر، لا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا بالوصف، فهو أولى من الوقت وإن قال به بعض أهل العلم. نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاة.